ولما كانت الحلقة 80 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحافظ ابن عبد الله أول الرواة ظل يواصل روايته وهو ينهي حكايته ويذكر مصارع الجبابرة ونهاية الطغيان وخلاص أمة الجان وما جرى وكان بين رمش العين وبين نيسان. وكان الملك الجسور والحكيم لقمان والوزير مسعود والفارس شيبان وجميع من بالديوان يصغون إليه في فضول، وقد تملكهم الذهول وهو يتنهد ويقول: إيه صحيح كل شيء مقسوم والظالم له يوم، شوف يا مولاي شوف الدنيا بتعمل ازاي. ادي نهاية الملك شباط، نهاية الظلم والفساد. وعمل ايه الملك تشرين مع الأميرة نيسان والأمير رمش العين؟ ما هو لما تحرك الموكب وراحوا المعبد ودخل عليهم الخادم أمهات وتطاول على الملك شباط، وقام شباط عشان يبطش بيه، في اللحظة دي وجد اللي يأدبه ويربيه، ودخل رمش العين ومعاه الخاتم المسحور وسيف الملك السمندل المشهور، ووضع حد لهذا الفساد وضرب راس الملك شباط. في الحالة دي جميع الجن اللي موجودين ما بقوش مصدقين، ولما زالت دهشة المفاجأة اللي كانت طرقة، ارتج المعبد وارتفعت الأصوات، سقط الملك شباط، سقط الملك شباط. ايه ده اللي حصل؟ ده انا هتهبل. الملك شباط اتقتل. شباط ابن كانون الكافر الملعون. الانسي انقذ الاميرة نيسان، انقذ امة الجان. رمش العين انسي يغلب شيطان نيسان. يا امة الجان، يا امة الجان، الان اعلن ميلاد السلام والامان، انتهت دولة الظلم والطغيان ودار الزمان، ورجع تاني زي مكان. يا أيلول مولاي، يا حزيران مولاي، شيلوا الجثة دي من هنا، شيلوها، خدوها، قطعوها، مثلوا بيها، اربوها للكلاب ياكلوها، علقوها للنسور ينهشوها. يا معشر الجان، يا معشر الجان، صحيح ان شباط ما يستحقش الاكرام، لكن الموت له حرمة وله زمام، احنا جن ونعرف ربنا، والموت له حرمة عندنا. يلا يلا شيلوه، وفي مقابر الصدقة تدفنوه. شيل يا أيلول. يلا يا حزيران. يلا مال يدفن في الحال. طبعا من غير احتفال. الاحتفال بانتصار السلام، الاحتفال بارتفاع الظلم والظلام، ده يوم من ايام الجان، النهاردة عيد في كل مكان. وانت يا ابني يا رمش العين، مولاي الملك تشرين، انت يا ابني عملت عمل عظيم، ولا وانك يعني من البني ادمين، ايه طلباتك يا انسان؟ وتناولني طالب يا ملك الجان. طلبك مجاب يا انسان. مهما كان انا اطلب منك ايد الاميره نيسان. نيسان ابويا، هو انت دلوقتي طلبت مني اللي ما اقدرش عليه يا ابني؟ ليه بس يا عم؟ يا ريت يا انسي كان جنسك من جنسي. الحب يا مولاي فوق الجنس، لا فيه جن ولا فيه انس. ابويا انا ما انكرش يا بنتي انه عاجبني ولو انه آدم. انت يا ابويا ما شفتوش لما طلعوا علينا اللصوص زي الوحوش؟ ما تعرفش انت شهمته؟ ما شفتش انت شجعته لما حاربهم لوحده وبسببي انجرح دراعه اليمين؟ احنا ما نقدرش نجازي رمش العين. كفاية بس انه قتل شباط اللعين. ده احنا بالنسبة له مديونين. ايوه، لكن دول بني ادمين. زواج الانس والجان هو حلال ولا حرام؟ الكاهن الاكبر ساكت ليه؟ ما تخليهم يسألوه. يا مولاي الملك تشرين، انت لغاية الان ما تعرفش انا مين. يا ابني اعمالك عرفتنا بيك، انا ما انكرش المزايا اللي فيك. هو أنا حلائل بنتي أحسن من اللي أنخذ شرفي وملكي؟ لكن دي حاجة مش ملكي. بقى بعد كل اللي حصل وكان ترفض إيدي يا مولاي السلطان؟ أطلب أي حاجة تانية يا إنسان. وأنا ماليش طلب تاني يا ملك الجان. واحد من الإنس يتجوز نيسان؟ الكاهن الأكبر موجود يا مولاي. أيوة صحيح، إحنا بنتكلم إزاي؟ أنت ساكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ بشوف الحكاية هتنتهي على ايه. ايه رأي المعبد يا كاهن الكهان؟ هل يجوز تزاوج الانس والجان؟ الزواج امتزاج، واختلاف الدين يحول بين الزوجين، والمهم في القضية اتفاق النفسية والمحبة الالهية. فاذا كان الانس يجي هنا قدامنا نسمع كلامه ويسمع كلامنا ويقر بالوحدانية والأحكام السليمانية، يبقى مفيش فرق بيننا وبينه، ويبقى يجوز زواجه من بنتنا. أنا مؤمن وموحد بالله وأشهد أن لا إله إلا الله. إنسي لكن مؤمن زينا؟ رمش العين مدام نطق الشهادة. كفاية بس إنه قتل شباط. أبويا إيه رأيك يا عم؟ هو في بعد كلام الكاهن كلام يا ابني؟ المجد للملك تشرين. عمي ابني رمش العين. نساء تقدم يا رمش العين. انا يا ابني ما كانش في حاجة تحول بينا غير كلمة الدين. انت يا ابني حلت لي مشكلتين، مشكلة الجزيرة ومشكلة الأميرة. انا كان عندي بنت واحدة ما فيش غيرها، وكنت بمشي على نورها. النهاردة بقى عندي بنت وولد. النهاردة بس بقى عندي اتنين، نيسان ورمش العين. أولادي. انت بتبكي يا بنتي؟ طب ما انت راخر بتبكي. الله، صحيح ببكي. لكن انه هادي بحق وحقيق، دموع الفرح بعد الضيق. في أجمل من كده شيء؟ فرحتين، عيدين، عيد تحرير الجزيرة وعيد زواج الأميرة. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ولدي. مبروك مبروك يا مولاي. مبروك يا مولاي. نسيت رمش العين. مبروك يا عم أمهات. مبروك علينا كلنا. عيد الجزيرة، عيد زواج الأميرة. وشهدت جزيرة الأحلام أجمل أيام، واختلطت أفراحهم بتحرير الجزيرة بأفراحهم بزواج الأميرة، وعاشوا في التبات والنبات لما خلفوا صبيان وبنات. آدي يا مولاي رويتي، وآدي الحكاية اللي عندي. يا سلام، حكاية عجيبة ما فيش كلام، لكن فيه ورا الكلام كلام. انت اخترت الحدودة دي ليه؟ عايز تقول فيها ايه؟ عايز اقول يا مولانا لما يكون فيه حيطة مضيقانة نيجي نشيلها من هنا يسندها الا اقوى مننا نبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طبعا القوة اللي سنداها مش هتفضل طول عمرها وراها، مش معقول انها تنقطع لها وتفضل واقفة كده طول عمرها. نقوم احنا بس انا فهمت، هي دي حكايتنا، ازاي ننتصر على اعدائنا لما يكون وراهم قوة اكبر من قوتهم وقوتنا. انا فهمت المقصود يا مسعود. امرك يا ملك الزمان. خليهم يدولوا كيس نقود ويتفضل من غير مطرود. واحنا يا مولانا احنا انتهينا، احنا ما خدناش فرصتنا، ويمكن لو حكينا لك حكايتنا. انا خلاص وصلت للمقصود. واحنا ما وصلناش للمقصود، وانت اهل الكرم والجود يا مسعود. خليهم يدوا لكل واحد منهم كيس نقود، اتفضلوا من غير مطرود، اتفضلوا تعالوا واقفلوا الباب علينا. امري مولانا. شفت يا مولاي السلطان؟ كان رأيك صواب يا لؤمان. إذا كانوا الغجر بيحميهم العفريت السفرت سلطان الجن الأزرق طبعا مش هيفضلهم، لازم هيجي الوقت اللي يسيبهم. طبعا مش معقول يقعد يحرسهم كده على طول. هيجي يوم يروح هنا ولا هنا وتبقى فرصة لنا. ده معناه ان احنا لازم نعرف اخبارهم عشان نعرف ساعة السفر تاعي ما يسيبهم. ومين اللي يقدر يندس فيهم ويكون عين عليهم؟ انا يا مولاي السلطان. مولاي السلطان. مولاي الجاسون. ايه ده؟ في ايه؟ مولاي الملك الجاسون. ايه في ايه؟ الامير ضوء النهار ابن الملك طهبار جاي معاه اخبار. خليه يدخل اوام. امرك يا ملك الزمان. ها دخل ضوء النهار وقد بدا عليه الانبهار، فافضى الى الملك باخبار. واي اخبار؟ وتقدم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 80 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.